إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما زلنا مع بعض الفوائد المأخوذة أو المفهومة والمستنبطة من آيات سورة الفرقان في آخرها والتي تحدثت عن بعض بل وأبرز صفات المؤمنين وكنا قد انتهينا من ذكر بعض الفوائد من قول الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وبعدها قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ففي الآية الأولى بيّن الله سبحانه وتعالى أن من أبرز وأعظم صفات المؤمنين أنهم يلجؤون إلى الله عز وجل في كل أمر لأنهم يخشونه ولا يخشون أحدا سواه، يحبونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولذلك يلجؤون إليه ويستعيذون به من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يلجؤون إلى الله عز وجل ويطلبون منه أن يباعد بينهم وبين النار وأن يصرف عنهم عذاب النار. جهنم التي تعدل 70 جزءا من أعظم نار في الدنيا، تلك النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يلجؤون إلى الله عز وجل ويستعيذون به من عذاب النار، وهذا كثير في القرآن الكريم من دعاء المؤمنين المتقين الذين يلجؤون إلى الله عز وجل فيستعيذون به من النار، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لا، في قول الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولذلك أمرنا أن نستعيذ من عذاب النار دبر كل صلاة أو في التشهد الأخير من كل صلاة. فمما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومما جاء في وصفها قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد النجاة منها يعد فوزا عظيما. وهذا يبين لنا أن المسلم يعبد الله عز وجل وقد استشعر ثلاثة أركان في قلبه: محبته سبحانه، الطمع في ثوابه، والخوف من عقابه. وهذه أركان العبادة القلبية: المحبة والخوف وماذا؟ والرجاء. ولا بد أن تكون في قلب كل عبد مؤمن مجتمعة. تحبه، ترجو ثوابه، تخاف عقابه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا عرفنا هذا وعرفنا تلك النار التي لأهلها شهيق وزفير لا يقضى عليهم فيموتوا ولا لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طيب ما بالكم بمن يقول إنني أو يدعي أنه لا يعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما يعبده محبة له وعشقا له وتتيما فيه فقط، وزعموا أن من جعل الخوف والرجاء من أعمال قلبه أنه لم يبلغ درجة العبادة الحقة إلا إذا عبده فقط لمجرد العبادة في حد ذاتها، ولم يخطر بباله رجاء جنة ولا خوف نار. فهل هذا المعتقد صحيح؟ هذا المعتقد في غاية من الفساد، لأن المسلم المؤمن الحق لا بد أن يتعبد الله بهذه الأركان الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فمن تعبد بواحد منها ولم يتعبد بالآخر فإنه لم يحقق العبادة. لذلك يقول بعض السلف: أن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ مارق، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن الحب الذي يزعمه أولئك ليس هو الحب الذي يقتضي تقديم أمر الله على أمر من سواه، وإنما هو حب أشبه ما يكون على حد زعمهم بمحبة العاشق لمعشوقه أو معشوقته، والعياذ بالله. وهذا أمر يجب أن ينزه الله عنه. ولذلك جاء في وصف المؤمنين أنهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وإذا صرفت أبصارهم وإذا تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين أو مع القوم الظالمين. هذا هو شأن المؤمنين، وهذا بعد أن يكونوا في القنطرة، أولئك الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيجأرون إلى ربهم حينئذ ويرجون أن يصرف عنهم عذاب النار. فلا بد للمسلم أن يستشعر هذا الأمر وأن يلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ به من النار، ويعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الجنة وتباعده من النار. ولذلك جاء معاذ رضي الله عنه كما تعلمون في الحديث الطويل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالمؤمن في الوقت الذي يطمع فيه في رحمة الله جل وعلا فإنه بالمقابل يخشى ماذا؟ عذابه وانتقامه. إن عذابها كان غراما، كان شديدا قويا عظيما خطرا، كيف لا وقد اشتد زفيرها وعظم لهبها وفيها دركات وظلمات بعضها فوق بعض، كيف وهي كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد، وقد أقسم الله جل وعلا لا يملأنها هي والجنة. فعلى المؤمن أن يتنبه وأن يحذر من عذاب الله وأن يحذر من النار التي يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 سنة، 70,000 ملك، كيف وهي موجودة الآن قد دخلها من دخلها وأنجى الله عز وجل فيها من أنجى، كيف لا وهي تتلظى تنتظر أصحابها كيف لا وهي مخلوقة موجودة الآن كيف لا ووقودها الناس والحجارة وعليها ملائكة غلاظ شداد، أي ليس في قلوبهم رحمة لأهل النار، وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن ثم قال إنها ساءت مستقرا ومقاما، لأنها مصير الكافرين والمجرمين والمنافقين والمتنكبين للصراط المستقيم، وهي مصير كل متكبر جواض جبار عنيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المقام. وأما من أوتي كتابه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ينادون حينئذ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يجيبهم الله تبارك وتعالى بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إلى آخر الآيات التي بينت مآلهم. وقوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والعياذ بالله. فماذا أعددنا للوقاية والسلامة منها؟ ماذا أعددنا وماذا قدمنا من أعمال؟ ما هي إلا رحمة الله عز وجل، وإلا فأعمالنا لا تقابل فضل الله علينا، إنما هي أسباب إذا فعلها العبد نجا وإذا تركها هلك. فلنستعد للقاء الله عز وجل، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. علينا أن نحذر من الأسباب التي تدخل النار، وعلى رأسها الإشراك بالله عز وجل والتعلق بغيره ودعاء غيره سبحانه وتعالى، وعلى رأسها ترك الصلاة والإعراض عنها، وكذا ترك الزكاة، وكذا منع الأعمال الصالحة والانهماك في الأعمال الباطلة الفاسدة. ما سلككم قبل ذلك عن المجرم يتساءلون ما سلككم في سقر، يسأل بعضهم بعضا ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين والعياذ بالله، ولم نكن نطعم المسكين يتركون الزكاة، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. وهو ماذا؟ الموت يسوف، يقول غدا أتوب، بعد غد أتوب، أنا خليني لما أبلغ 60 سنة بعد ذلك أرجع إلى الله عز وجل. وهل عندك تحديد لأجلك حتى تظن أنك تبلغ هذا السن؟ وبخاصة في هذا العصر، فإن البعض والعياذ بالله قد يكون مسلما بالهوية والتبعية، لكنه معرض عن الله تبارك وتعالى، لا يشهد الصلاة ويتعلق بغير الله، ولا يحافظ على الصلاة، ويشرك بالله تبارك وتعالى معه غيره، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يتعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق، ويظن أنه عمل يسير، وهو يفسد عليه جميع أعماله التي يظن أنها تقربه إلى الله زلفى. فعلى المسلم أن يحذر، وأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، بفعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن المحرمات والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل. من الأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد لربه واتبع فيها هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة وطريق الفلاح وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. فتنبهوا إخواني واجتهدوا في الأعمال الصالحة في طاعة الله عز وجل حتى تلقوا الله، واسألوا ربكم الثبات حتى تلقوا الله تبارك وتعالى وأنتم على ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفق الله الجميع لما في رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.